إنما أنا بشر مثلكم يوحى ثم

فادخلي في عبادي وادخلي الجنة. صدقت إلهي كما قلت وأبدعت في العدلون تلا علي تلوك نورك فاضيلة الزل الكرم فاضيلة الشيخ إبراهيم عبد المعطري الكرم معروف بالله. أملا بس أوصي بالصوت والصوت إدارة السر الخوفي المقيم والمعروف بالله وكل من كان القدر بالعذاب فكان سعي مشكور والبقاء يقول